الشاب عبد الحق والشاب حسن بخاطر ابو علام خاطر عبد القادر ابو علام ازاي هو الناس من بيضا طمرني ما حيدي ذا رغاية في شهربي هاي في شهربي طلعوا لي سحوركم تقول راس ليه